يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد أو ما أورده الإمام الشيخ المجدد رحمه الله تعالى من ذكر قول الله عز وجل في آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره. وأورد قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ، ثم قرأ الآية. الإمام رحمه الله ما زال يورد النصوص والشواهد والأدلة على أن الله عز وجل أراد من الناس أمرا محددا، وهو حقيقة دين الإسلام. هذا الأمر قائم على أصلين مهمين: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاعبدوا الله، هذا حقيقة لا إله إلا الله. لا تشركوا به شيئا أيضا هو من حقيقة لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. وبين في مواضع أخرى أن أول أمر في القرآن هو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أهم أمر وأعظم أمر، وعليه مدار الأوامر كلهم. وأعظم نهي، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وكل ما نهي عنه إنما له علاقة بالشرك أو أنه من أعمال المشركين. فبين بهذا أهمية هذا الأمر، وأنه أمر لازم حتم، لا يكون المسلم، لا يكون العبد مسلما إلا إذا هو التزم به وتبرأ من الشرك وأهله. وهو لا يخبر الله عز وجل عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخبر أن يشرك به ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء. أبي مسعود رضي الله عنه رأى الصحابة بينهم مناظرة، فقال لهم: الأمر واضح، هذه الآية محكمة وهي تمثل وصية أوصى الله بها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، فمن عمل بها فقد فاز وسعد وحصل على كل خير. وهذا الذي نقوله نحن هو ما يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقوله لكل من خالف وجادل في هذه المسائل: الأمر واضح، البيان واضح بالكتاب والسنة، أمر الله، أوامره، نواهيه، شعب الإيمان، حقيقة الإيمان، حقيقة الإسلام، حقيقة التوحيد، حقيقة الشرك، الطريق إلى الله، كله واضح. ارجع إلى القرآن، ارجع إلى فهم السلف، تجد أن الأمر واضحا. إذا سلم الإنسان من التعصب، وسلم من الزيغ، وسلم من الأهواء، فالأمر أبلج والحمد لله. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إمام، فقال لي: يا معاذ، أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توفيقه، وعد الله لا يخلف الله وعده. وقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال حافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاحتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشرك. وفي الحديث من الفوائد جواز الإمداد على الدابة إذا كانت تطيق، وفضيلة معاذ رضي الله عنه وتواضعه وحسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وفيه استحباب إشارة المسلم بما يسره، قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: أخبر بها معاذ عند موته تهكما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لن يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الحكمة في الطاعة. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظم حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والحث على تدبر الآيات، وجواز إتمام العلم بالمصلحة. الله أعلم. في هذا الحديث، وهو حديث عظيم، أورد المؤلف في تعليقه عليه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تعليمه لمعاذ بالسؤال، وهذا يسمى من في لغتهم اليوم يسمى بالعصف الفكري أو شد الانتباه بسؤال يلقيه على المتعلم ليكون حاضر الذهن متلهفا للجواب، وهو كثير في القرآن الكريم، أن تبدأ السور بالاستفهام الذي يشد السامع إلى الأمر العظيم الذي سيجري الكلام عليه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هاتان مسألتان مهمتان، خاصة عند العقود والعهود، فكل من المتعاقدين يريد أن يعرف ما له وما عليه، وهذا يسهل على الإنسان الطريق لتنفيذ الوفاء بالعهد. فبين له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحق الذي هو لازم عليهم، واجب عليهم، فرض عليهم بموجب الربوبية والملك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر أمورهم ويغدق عليهم النعم، وكل خير يصل إليهم فمنه سبحانه، وكل شر أو مكروه يجانبهم ويندفع عنهم فهو منه سبحانه، وهو ملاذهم. فحق واجب لازم له سبحانه وتعالى عليه، فبين أن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أمر مهم، وهو تأكيد من في السنة لما ورد في القرآن من أن الله خلق الخلق ليعبدوه، الرسل دعوا إلى الإسلام، الإسلام يقوم على هذين الأصلين العظيمين، العبادة عبادة الله وحده، الكفر بالطاغوت يعبدونه لا يشركون به شيئا، القرآن كله في أوامره يرتكز على هذين الأمرين، هذا حق الله عليه، وهو معنى حق الحق هو الشيء اللازم الذي لا بد منه، لا بد من حصوله إذا جاء سببه، إذا جاء سببه، وسبب العبادة حاصل وهو ربوبية، ربوبية الله لهم، ملكه وتدبيره وتصريفه. ثم قال: حق العباد على الله، والحق أنه هو يقول الشيخ المتحقق الذي لا محالة، حق للعباد على الله من أين جاء هذا الحق؟ كيف استحقوه؟ هل استحقوه بعبادته عندما يعبدونه ولا يشركون به شيئا يكون حق لازم لهم عند الله؟ لا، ليس صحيح، لأنهم لو فعلوا ما فعلوا وأضعاف ما فعلوا ما يستطيعون أن يوفوا بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليهم. فإذا ما استحقوه بعملهم، حق استحقوه بفضل الله، هو الذي سبحانه وتعالى كتبه على نفسه، كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، ومن ذلك أنه كتب حقا لازما لعباده إذا هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة، حق استحقوه بفضل الله تفضل به عليه. إذن هل يقال أنهم استحقوا الجنة بعملهم؟ هذا فيه تفصيل. الباء هنا إما أن تكون سببية بسبب المعاوضة أو بسبب المكافأة والفضل، بينهما فرق. استحقاق الشيء إما أن يكون معاوضة أو يكون مكافأة. مثل ذلك لو قال شخص لآخر اكتب لي هذا البحث وأعطيك 100 ريال، فإنه إذا قام بالعمل وكتب البحث فإنه يستحق 100 ريال وتصبح حق له اكتسبه بعمله، ولو لم يعطه يستطيع أن يقدم شكوى ضده يقول منعني حقي. ومثال آخر، لو أن رجلا محسنا قال من نجح بتقدير امتياز أعطيه مكافأة 1000 ريال، هنا استحقاق 1000، استحقاق الطالب 1000 هل هو معاوضة أو مكافأة؟ مكافأة، تكرما من هذا المحسن، ولم يعمل له عمل، لم يقم بعمل له، لم يستفد منه شيء، إنما تفضل. إذن نجاحه ممتاز يرضي هذا المحسن وعبر عن رضاه وكافأه عندما رضي عنه بهذا المبلغ مكافأة. فنقول أن العباد يستحقون الجنة بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، معاوضة مكافأة، مكافأة وتفضلا من الله لا معاوضة، أي أن الله رضي عنهم، عملهم أرضى الله عنهم فأعطاهم وتفضل عليهم بالجنة تفضلا منه وكرما لا استحقاقا له بأعمالهم. قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هنا في تقدير، لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، فإن من عبده هذا لازم، لأن عدم حصول الشرك لا يكون إلا بالعمل، لأن حقيقة الشرك هو أن الإنسان يؤمن بالله ويعبد الله ولكن يعبد معه غيره، فإذا عمل عملا وأشرك فيه صار مشركا، وإذا عمل العمل ولم يشرك فيه صار موحدا. إذا لا يكون موحدا إلا بالعمل الخالص الذي ليس فيه شرك، كما قال يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وكلام حافظ بن كثير يدل على ذلك. قال من فوائد الحديث جواز الرداف على الدابة إذا كانت تطيق، وفضل معاذ حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذا العلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يركب الحمار، وحسن الأدب من المتعلم عندما يقول الله ورسوله أعلم ويكون متأدبا في السؤال والجواب. ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. استحباب بشارة المسلم بما يسره قد أمر الله بذلك، والمسلم هو الموحد كما في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، بشر هؤلاء. لكن لا تبشر إلا، لا تبشر أحدا بأنه مسلم وأنه يستحق الكرامات العظيمة التي وعد الله بها عباده المسلمين إلا من جاء بهذا الأمر، يعني بشرى مقيدة. الذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها أنابوا إلى الله هؤلاء هم الذين يستحقون البشرى. أما من قال أن من عبد الطاغوت وأشرك بالله جاهلا أقامة الحجة فإنه أيضا يبقى مسلم، فهذا يبشر المشرك، يبشر المشرك بالإسلام. هذا نعوذ بالله يعني مضادة ومخالفة صريحة لما في كتاب الله عز وجل. قول لا تبشرهم فيتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال. التوسع في ذكر الأمور التي تجلب الرجاء وإغفال المسائل التي فيها تجلب الخوف، هذا ليس منهجا سديدا، ليس منهجا سديدا في عند الإنسان يجعل خطبه وكلماته أبشروا أبشروا أبشروا أبشروا ولا يقرأ الآيات الأخرى. المنهج القرآني الجمع بين أمرين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قل هذا وقل هذا، بشرهم بما لهم وحذرهم من المعاصي ومن الشرك ومن الظلم لكي يكونوا بين الخوف والرجاء، يكونوا بين الخوف والرجاء. أما التوسع في البشارة وإغفال النذارة قد يؤدي إلى التراخي في العمل أو الأمن من مكر الله، وهذا قد يجر إلى عواقب خطيرة. أخبر بها معاذا عند موته تأثما، يعني خوفا من كتمان العلم، لأن وردت نصوص التحذير من كتم العلم، ففيه أن الداعي والمصلح والمعلم ينظر إلى الناس وما يحتاجون ويراعي أمورهم، وقد لا يخبرهم بشيء ولا يعتبر كتمان العلم، لأن العلم إذا كان معروف وموجود ومبثوث في الكتب لا يعتبر كتمان له، ولكن الداعي والمصلح والمعلم والمربي يبرز ويقدم الشيء الذي يراه هو الأنسب الآن لهؤلاء، لهؤلاء، لأن المربي أحيانا يكون طبيب، أحيانا يكون يعالجهم بما يرى أنه مصلحهم. قول الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، نعم هناك جهال يعني يؤدي بهم توسع في الرجاء إلى ترك ما ينبغي عليهم من شكر الله وذكره، ولكن عموم الناس إذا يعني توقعوا أنهم حصلوا على شيء طيب وجيد ومفيد قد يعني يفترون عن الاستزادة، والإنسان ينظر إذا وجد في أناس عندهم نوع يأس وقنوط وإحباط وشبه ذلك فيذكر لهم الأمور الرجاء ويبشرهم إن الله غفور رحيم، وإذا جاء عند ناس عندهم نوع توسع في الرجاء وقد يكون عندهم شيء من الأمن من مكر الله فيذكر لهم ويخوفهم ويذكر لهم ما يصلحهم. الحث على إخلاص العبادة لله وأن لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، هذا هو المقصد الحقيقة الذي من أجله عقد الإمام هذا الباب بل ألف هذا الكتاب، وهو أنه جاء إلى أناس يعبدون الله عز وجل ويشركون، فأراد أن يبين لهم أن هذه العبادة تقع منهم لا تنفعهم بشيء، أيضا ليست عبادة لله، ليست عبادة لله، لأن الله يقول ألا لله الدين الخالص، الذي لله هو الخالص. ولذلك قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الدين القيم الذي له قيمة عظيمة، المستقيم النافع الموصل إلى رضوان الله، يجلب العبد الكرامات والبركات، هو القائم على التوحيد. هذه معنى مؤكد في القرآن، لا يعلمون ذلك. ومعنى ذلك أنهم قد يعبدون ويشركون ويبتدعون ويظنون أنهم على دين قيم، لا يعلمون. فإذا الإمام يقول لا تسمى عبادة، لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة. هذا هو المقصود الآن الأهم، هو رد الناس إلى الدين الخالص. هذا هو مقصد الإمام رحمه الله وغيره من المشركين من العلماء المستبصرين. باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب. قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلقوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. نعم، هنا الإمام رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر حقيقة دين الإسلام وأن الإسلام هو التوحيد، التوحيد هو دين الأنبياء، هو دين الأنبياء وهو الذي عليه الحنفاء أتباع الأنبياء بحق، هو الإيمان الخالص، الإيمان الذي هو التوحيد، الإيمان هو التوحيد. أراد أن يبين فضل هذا الأمر، أن من جاء وأسس إيمانه على الإخلاص أنه سينال أن هذا الدين قيم وهذا الدين له فضل عظيم وهو التوحيد. فقال باب فضل التوحيد، يعني شيء من فضائل التوحيد، وما يكفر من الذنوب. تكفير الذنوب، تكفير الذنوب من أعظم فضائل التوحيد، من أعظم فضائل التوحيد. ذكر أول الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، يدل عليه الحديث سيريده المؤلف، ويدل عليه السياق، لأن هذه الآية جاءت في سياق فيه دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى التوحيد ويخوفهم بالله، يخوفهم بالله إنهم أصروا على الشرك أي من عذاب الله، وهم يحذرونه يقول يا إبراهيم إياك تتكلم في آلهتنا، ويخوفونه به يخاف عليه منها. طيب جاء السؤال الآن، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ كنت تعلم من هو الذي أحق بالأمن أن يكون آمن، الذي مع الله ويخوف بأصنام أو الذي مع أصنام يخوف بالله؟ هذا السؤال يقول أهل التفسير سأله إبراهيم، إبراهيم سأل أي الفريقين أحق بالأمن، ثم جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل إن إبراهيم سأل وأجاب، وقيل إن إبراهيم سأل والله سبحانه وتعالى أنزل الجواب في القرآن. الشاهد أن السياق يدل على أن القضية هي قضية التوحيد والشرك، وأن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك ضمن الله أو بين الله أن لهم كرامتان وأمران. الأمر الأول أن الله يجعل لهم الأمن، فالأمن هبة الله للموحدين، الأمن في الأنفس وفي الأوطان إذا كان البلد انقاد للتوحيد، هذه أول واحدة لهم الأمن. الثانية مهمة، أن الله شهد لهم بالهداية، هم المهتدون، هذا من فضائل التوحيد. وعلى هذا لو أن إنسانا قال أن من آمن قال لا إله إلا الله ويعبد الله ويعبد غيره ويخلط إيمانه بشرك أنه إذا كان جاهلا فإننا نقول مسلم، نقول أنت الآن تضاد الله في أمره. الله يقول المهتدي هو الذي لم يخلط إيمانه بالله، وإن تقول هذا المشرك هذا الذي خلط إيمانه بشرك أنت تقول أنه مهتدي، لأنه ما هو الاهتداء إذا لم يكن الإسلام والهداية؟ وهو الاهتداء، ماذا يكون الاهتداء؟ هذا نحن ننبه على مسائل مهمة في كتاب الله لنحذر من هذا الشر الذي انتشر بين طلاب العلم، ويدعون أنهم من السلفيين ويقولون بهذه الأقوال، ضاربين أرض الحائط بهذه الأدلة العظيمة القاطعة على أنه لا يكون مسلما أبدا أبدا وهو يعبد غير الله أيا كان حاله، ضدان لا يجتمعان أبدا أبدا. تفضل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أي من تكلم بلا إله إلا الله عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها طاقا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولها. قوله: وحده تأكيد للإثبات. نعم، هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، وتستدل به المرجئة المتقدمون والمتأخرون على أن مجرد نطق الشهادتين مع الاعتقاد يكفي بدون العمل الظواهر، بدون عمل الجوارح، بدون عمل الظاهر، وهذا الحقيقة جهل، أول جهل في الاستدلال. فإن السلف إذا أرادوا أن يستدلوا على قضية يجمعوا جميع الأدلة الواردة في هذه القضية ويخرج بنتيجة، أما أن يأخذ دليل أو دليلين ويترك الباقي ويعولها أو هذا مسلك أهل البدع. هذا الحديث أولا أن معناه واضح وعلى مراد، بمعنى أنه لو أن إنسانا لقي الله موحدا عامر قلبه بالإيمان فإن مصير بالتوحيد فإن مصيره إلى الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني أنه إذا كان واقعا في المعاصي والكبائر دون الشرك فإنه قد يعذب في الدنيا، قد يعذب في البرزخ، قد يعذب في يوم الحشر، قد يعذب في النار ويدخل النار، لكن نهايته ما دام مات موحدا ولقي الله موحدا نهاية أمره أنه يلجأ. ولذلك قال أهل السنة: لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وقال في الحديث الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن غرة أو ذرة أو شعيرة من إيمان. هذه مسألة. وقيل أيضا أن من قال لا إله إلا الله واعتقد هذا الاعتقاد القوي في قلبه وقالها قبل الموت تائبا، فإنه أيضا تكون هذه التوبة وقوله لا إلى آخر عقده موجبة له الجنة مكثرة له لذنوبه الماضية. الشيخ مبارك فيصل مبارك رجح المعنى الثالث في أهل السنة، وهو أن من قالها بهذه القوة والاعتقاد واليقين فإنه لا يتصور من شخص عمر قلبه بلا إله إلا الله وسطع نورها في قلبه أن يترك الطاعات وأن يصر على ترك الطاعات ويستمر المعاصي، ومن هذه حاله وقوة لا إله في قلبه لو حصل منه ذنب فإنه لا يتأخر عن التوبة، لا يطيعه قلبه ولا يوافقه في تأخير التوبة، فمن هذه حاله فهذا يكون له الجنة ويحرمه الله على النار. وهذا المعنى هو الذي قيل أيضا في الحديث الذي بعده. نعم. قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهيته عن كل ما سوى الله تعالى كائن كائن من كان، وإثبات هذا وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت عليه الرسل ودل عليه القرآن. وقوله أن محمدا عبده ورسوله جمع هاتين الصفتين دفعا للإفراط والتفريط. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله يعني الإفراد والتفريد، بمعنى وصفه بأنه عبد، هذا فيه بيان لتذلله سبحانه لنبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه، ففيه معنى الخضوع والتواضع والذل. والرسول فيه معنى التكريم، فمن أراد أن يصفه فلا يتجاوز هذين المعنيين، بل إن الله عز وجل وصفه في أعلى المقامات بالعبودية، أعلى المقامات التي فيها الشرف، سبحان الذي أسرى بعبده وأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الوحي، في مقام الإسراء معراج، فيه بيان يعني العبودية، وصف بالعبودية وهي أعلى الأوسية من الله عز وجل والمقامات، وهو لقب عظيم لأنه عبد لله، عبد لله هذا تشريف شرف، كأن بعض الناس الآن لو كان شايقا عند الملك أو عند الوزير يفتخر يقول أنا شايق الملك، أنا خادم الملك، ها؟ نسبته إلى الملك فيها تشريف، ها؟ فهو عبد لله عز وجل، وكمال الإنسان في عبوديته لله. والرسالة من المقامات العظيمة، أما ما زاد على ذلك فلا ينبغي التوسع في الإطراء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأن ليس عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، والثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في هذه الآية دليل على في الرد عن النصارى، هم قالوا خلاص كيف يكون ما له أب ويكون بشر، لا هذا إله، هذا دليل ليس له أب، فقرض لهم إذا آدم أعجب من عيسى، ليس له أب ولا أم، ها أعجب إليه، إذا يكون إله، وإذا كان آدم إله إيش النتيجة؟ كل ذرية آدم، ها هذا رد عليه. وخلافا لما يقوله أعداء اليهود أنه ولد بغي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيتبرأ من قول الطائفتين. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي خلقه من كلمة وهي الكل. وقوله وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله تعالى كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قوله والجنة هنا الكلمة تلقى على كل إنسان، كل إنسان يخلق بكل، بل كل مخلوق يخلق بكل، فليس له مزيد أي شر غيره كذلك. يبقى النفخ، أنه حصل النفخ من الملك في وهو ناب عن ماء الرجل ماء الزوج، والنفخ أيضا يكون من الملك في كل إنسان. روح منه لها معني أو معاني، منها ما ذكره المؤلف، أي روح من الله من جنس الأرواح التي يخلقها الله، خلق أرواح الناس كلها. وقد يوصف بالروح الشيء المبارك، الشيء المبارك يوصف بأنه روح، روح الله، كما وصف بذلك جبريل والوحي أيضا يلقي الروح من أمره على من يشاء. فقد يكون معناها أيضا روح من، أي من الأرواح المباركة التي يحصل منها بركة على الناس والله أعلم. نفخ، لا، الروح هي الروح التي بها أصبح إنسان، لأن الإنسان يخلق بدنه ثم قال: ثم إنشأناه خلقا آخر. كونه صار خلقا آخر عندما نفخت فيه الروح، وجدت الروح في البدن والتقت به التقاء معهودا لا نعرف كيفيته، يعني إلا الله يعرف كيفيته إلا الله. هنا صار خلقا آخر، صار روح له روح، الروح بالروح صار خلقا آخر، بالروح صار خلقا، بمعنى أنه لو قتلت الأم قبل نفخ الروح في جنينها يكون القاتل قتل نفسا واحدة، لكن بعد نفخ الروح صار خلقا آخر، يعني صار اثنين في واحد. فلو قتلها ومات جنينها بسبب قتله صار قاتلا لإنسان. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابت لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، أي ثابتة لا شك فيها، يعني آمن بالله واليوم الآخر، إيمان بالجنة وما يكون فيها والنار، هذا إيمان باليوم الآخر، فهو آمن بالله وآمن بالرسل، بالرسول والرسل، وآمن باليوم الآخر، إذا صار عنده الآن الإيمان القلبي صحيحا مكتملا. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة وإن دخلوا النار بذنوبهم. يعني العمل هنا دون الشرك، العمل هنا دون الشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون النواقض الصريحة. النواقض الصريحة هي التي لا تجتمع مع عصر الإيمان، إذا وجدت زال الإيمان، وزوالها وعدم وجودها شرط لبقاء وجود الإيمان، مثل إنكار وجود الله، إنكار النبوة أصلا، إنكار الوحي أو القرآن، إهانة المصحف، الاستهزاء بالله، أن يعتقد أن الله مع الله شريك، أن يعبد غير الله عز وجل، هذه مكفرات صريحة لا تجتمع مع عصر الإيمان. يعني هو عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله انطوت شهادته على أصول، هذه الأصول يجب أن يعلمها ويعتقدها، فإذا اعتقد ضدها أو جاء بما يضادها انتقل خلاص، صارت غير صحيحة، صارت شهادته كاذبة، وإقراره بتلك الأصول ليس بصحيح. قوله: ولهما في حديث الإسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه عند البخاري في باب المساجد في البيوت، فذكر الحديث بطوله وفيه قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، استمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن دخشة؟ أو ابن الدخشل. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله؟ يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه فنصيحة من المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، هنا مسألة مهمة، وهي أن المتأخرين الآن يقولون لا تكفر المعين، لا تقول منافق، لا تقول كذا، قل قوله نفاقه ليس بمنافق، قوله كفر وليس بكافر. عندما قال يا رسول الله ووصفه بالنفاق، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لماذا تكفر المعين؟ لماذا نقل هذا، ما انكر عليه، التكفير بحق واجب، لكن بين له انه ليس كما يظن، لان الصحابي الذي حكم على ابن دخشنة بالنفاق بناه على الظاهر، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعلمه الا نبي، قال انه يحب الله ورسوله، والمنافق لا يحب الله ورسوله ولا يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه، هذا لا يحصل من المنافق، فهذا شيء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: الأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم، هذا يعتبر الإسلام الظاهر، حتى لو كان منافقا أو يعبد الصنم أو يترك الصلاة أو نحو ذلك، نحن نحكم عليه بالظاهر أنه مسلم. ثم قال الشيخ محمد: أما إن علمنا كفره يعني نفاقه أو تركه للصلاة أو أنه مشرك يعبد غير الله، فإنا نقول كافر بملء أفواهنا، نقول كافر بملء أفواهنا، ولا نقول لا نكفر المعين كما يقوله بعض طلاب العلم المتأخرين، هذه بدعة جاءت عند المتأخرين، ما نكفر المعين إذا تحققت من كفره وأنه ليس الكفر الصريح وأنه ليس مكرها ولا مغلوب على عقله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله، وهو من علماء القرون المفضلة في القرن الثالث الهجري شيخ الإسلام، كلما ذكره الإمام ابن تيمية قال شيخ الإسلام البربهاري، يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة عن الإسلام، ولا يخرج أحد من أهل القبلة عن الإسلام إلا أن يرد حديثا من كتاب الله، من آثار رسول الله، إلا أن يرد آية من كتاب الله أو أثرا من آثار رسول الله، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فإن فعل شيئا من ذلك فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم مؤمن بالاسم لا بالحقيقة. يعني إذا أظهر الإسلام ولم يظهر ما يضاد الإسلام، هذا يعتبر مستور الحال، نعتبره مسلم على حكم الإسلام الظاهر. إن قال لي تقول أنه مسلم، نعم مسلم، معامله معاملة المسلم. تقول أنه من أهل الجنة، أنه مسلم حقيقة، ما أدري هذا الشيء موقف. إن أظهر لنا ما يدلنا على أنه منافق أو مشرك، أو حتى الشيخ محمد يقول تارك الصلاة، نقول كافر، نعتقد كفر. قال الحافظ: وفيه اجتماع أهل المحلة على البناء، المحلة الحارة يعني. قال الحافظ: وفيه اجتماع أهل المحلة على البناء أو العالم، إذا ورد منزل بعض من يستفيد منه ويتبرك به، والتنبيه على أن يكون من فساد الدين عند الإمام على ذلك. هنا قال في الهامش في كلام ابن حجر هذا نظر، والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أهل الحارة إذا جاءهم عالم أو جاءهم رجل يعني من أهل الخير والصلاح يعني يستحب أو من الطيب لهم أن يجتمعوا عنده. وقال ويتبركوا به، شوف هنا ويتبرك به، يستفيدوا منه يعني من علمه لا إشكال، يتبركون به. فإن كان المقصود يتبركون به يحصلون على العلم والخير ودعوته، يطلبون منه الدعاء، فهذا لا إشكال، هذه بركة وخير ما في إشكال. وإن كان قصه يتبركون به بالتمسك بثيابه أو بشيء من بدنه أو ما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتنبيه على ما نقول من مسألة الدين عند الإمام على أهل النصر ولا يعد ذلك عيبا، وأن على الإمام أن يثبت في ذلك، يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على وجه الجميع. نعم، هذا أمر مهم. إذا رأيت شخصا يعني ظهر لك منه أمر مخل بالدين أو بالمجتمع أو بالأمن أو يريد شرا وأنت ما عندك بينة إلا ما فأنت تذهب إلى الهيئة، لا على أنك مدعي، تقول والله أنا شفت كذا وكذا، وأنتم الآن يعني تتحروا وتبينوا، وهم لا يقول أنت اتهمته تعال نشتد، يقول جزاك الله خير أنت الآن بينت، يعني أعطاهم شيئا يوجب الحذر، لكن لا يتهمه اتهاما مباشرا بمعنى يكون شاهد عليه، لا، إلا إذا كان هو متأكد وعنده بينة يكون شاهد، يقول أنا شاهد، والله يقول أنا ما أدري، والله البيت هذا مثلا فيه كذا، ألاحظ أشياء غريبة. هم الآن بطريقتهم الخاصة يتثبتون، ولا يجوز لهم أن يؤذوه، ها، ولا يجوز لهم أيضا أن يهملوا هذا، لأنه قد يكون الأمر خطير جدا، فإذا أهملوا حصل منه شر. وقد يكون الأمر ليس يعني كما قال، كونهم يتبينون ينتهي به الأمر إما إلى طمع الفساد أو إلى إهمال الأمر وترجع الأمور ولا يضر أحد. نعم. وفي افتقار من غاب عن الإيمان بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان من نطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخرج من النار من مات على التوحيد، انتهى. هذه من فوائد الحديث، لا يكفي في الإيمان مجرد الاعتقاد من غير النطق من غير اعتقاد، ولا الاعتقاد والنطق من غير عمل لمن استطاع العمل. قاعدة مهمة، لا يخلد في النار من مات على التوحيد، فالتوحيد مانع من الخلود وليس مانع من العذاب في النار. قوله قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك به وأسألك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا هو كما يفعله غلاة التصوف. نعم، هذا تنبيه مفيد، وهو أن الأذكار هي جمل مفيدة، ليس في العرب، ليس في لغة العرب يعني أذكار بكلمة أو بمبتدأ دون خبر أو بخبر دون مبتدأ، إنما بجملة مفيدة لا إله إلا الله. بعض الصوفية يقول يقول إلا الله إلا الله إلا الله، لماذا؟ قد أخشى أن أموت إذا قلت لا إله أموت فأصير نعوذ بالله، فأنا أقول إن الله على طول، هذا نعوذ بالله جهل عظيم. الأنبياء والصحابة كلهم يقول لا إله إلا الله، ولم يقول أحد أتحرز من هذا. ثانيا، ليس هناك ذكر إلا بجملة مفيدة، وإلا الله هذه لا تفيد شيئا، بل تصلح خبرا عن أشياء كثيرة. قد يقول مثلا يعني أنا أؤمن بكل أحد إلا الله، ممكن تصل أن يضع لها مبتدأ يعني أو ما يسمى اسم لا إله إلا في الجنس أيا كان، فيجب أن تأتي بالجملة المفيدة التي وردت في القرآن. وقولهم الله الله الله الله أو هو كلها كلام هذا غير مفيد ولا يفيد شيئا وليس بذكر، وهو من الأذكار المبتدعة التي تؤدي بصاحبها إلى الهوس والجنون، نسأل الله السلامة والعافية. قوله كل عبادك يقولون هذا، أي إنما أريد شيئا تخصني. قال يا موسى لو أن السماوات السبع على ما هن غيري، أي لو أن السماوات السبعة ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبعة في كفة أي وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت فيهن لا إله إلا الله أي رجعت وخفضت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أمر الأعمال. فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها استقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا الحديث يبين فضيلة هذه الكلمة لمن جاء بها، ولا إله إلا الله هي كلمة تغرس في القلوب وشبهت بالنخلة كما في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، شبهت لا إله إلا الله بالبذرة التي توضع في الأرض نوى النخل، هذه النواة إذا وضعت في التربة انفلقت ثم خرج منها بريقة صغيرة ثم تكبر حتى يصبح، وأيضا تضرب عروقها في الأرض وتصبح بعد ذلك جذعا كبيرا وعشبان وفروع وثمر، هذه لا إله إلا الله إذا وضعت في قلب المؤمن وغرست ونمت وقويت ظهر آثارها وهو العمل الصالح على عمله وخلقه ومعاملاته وقويت في قلبه، إذا كان هذا حاله فإنه هو سيكون له ثقل عظيم في الميزان، لأنه في حديث صاحب البطاقة كما سيأتي أن الرجل نفسه يوضع، فإذا وضع في الميزان وهو في هذا الثقل العظيم فإنه يصبح له وزن عظيم جدا، وإذا كانت ضعيفة وجدت في القلب لكنها ضعيفة ولا أظهر أثرها على سلوكه وخلقه ولا أشرق نورها في قلبه فيصبح عند ذلك أثرها في الميزان خفيف وأثرها في تكفير الذنوب أخف، وهذا مثال لو أن هناك مثلا إناء بحجم 5 لتر وضع فيه مثلا 10 جرام من مادة متفجرة مثلا، يصبح الآن لو انفجر يصبح له تفجير محدود، لكن لو وضع 100 كيلو جرام فيها إذا كانت تسعها والحجم واحد فإن هنا سيكون لها قوة عظيمة جدا، فإذا الإنسان يثقل بثقل لا إله إلا الله في قلبه، ولذلك ورد في الحديث أن الرجل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن في الميزان ولا يكون إلا جناحه ما يزن جناحه بخفته وخفة دينه وضعف دينه. الحاصل أن لا إله إلا الله لها وزن عظيم جدا إذا قامت بقلوب العباد، ولها أثر في تكفير ذنوبهم، بل قد يكون أثرها في بعدهم عن الذنوب ومجافاتهم للذنوب. قوله والترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه وقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبضت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت قلوبك علان السماء ثم استرقيتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث وخاصة الرواية التي ذكرها الشيخ فيصل مهمة جدا، وذلك أنها تدل على أن التوحيد شرط للتوبة وتكفير الذنوب، لقبول التوبة وتكفير الذنوب. هذا مهم، لا يظن ظان أن الموحد إذا لقي الله موحدا وضرب في الذنوب والمعاصي والكبائر أنه ما دام يقول لا إله إلا الله سيغفر له، لا، قد لا يغفر له إلا إذا كان موحدا، إلا إذا كان موحدا واستغفر. إذا قال في الحديث دعوتني ورجوتني غفرت لك، وقال ثم استغفرتني غفرت لك. فإذا التوحيد مع استغفار، لكن إذا كانت لا إله إلا الله قوية في قلبه علما واعتقادا ولقي الله بكبيرة لم يتب منها، هنا لا نقول يغفر له حتما ولا لا يغفر له، نقول هو تحت المشيئة. وقد يكون قوة التوحيد سبب في غفران الذنوب له يوم القيامة أو تدركه الشفاعة. لكن إذا كان في الدنيا توحيده ضعيف ويفعل المعاصي ولا يبالي، فقد يكون هذا مرجح إلى أن يعاقب عليها، لأن نور لا إله إلا الله في قلبه ضعيف وتعظيمه لله ضعيف، فيفعل المعاصي وهو لا يبالي يستخف بها، فقد يكون ذا. والله سبحانه وتعالى حكيم خبير فيما يعامل به عباده يوم القيامة. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله في وجوده ورحمته. نعم، كثرة ثواب التوحيد من المتقرب أن المكفرات كثيرة تكفر الذنوب، الوضوء والمشي والعمرة، العمرة والدعاء والأذكار وغير ذلك، لكن دل هذا الحديث على فائدة مهمتين. الأولى أن هذه الأمور لا تكفر الذنوب إلى الموحد، غير الموحد لو صلى وصام وفعل ما ينفعه شيء وتبقى ذنوبه نعوذ بالله بذنوب. ثانيا أنها شرط للتوبة وقبول التوبة. ثالثا أن التوحيد بحد ذاته هو عمل صالح ومن المكفرات، هو أيضا يكفر الذنوب، فمن كان توحيده قويا راسخا فقد يقضي على كثير من ذنوبه أو على كلها بفضل الله عز وجل. والرد والرد على الخوارج الذين يكثرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين المنزلة بين المنزل بين المنزلتين وهي الكسوف، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب هو أهل السنة أنه لا يسلب عن اسم الإيمان ولا يطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصي أو هو مؤمن بإيمانه فاسق كبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، فيه رد على الخوارج لأنه هنا قال أن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، وهم يقولون لا، الذي يقع في المعاصي الكبائر يكفر ولا يبقى، خلاص يستوى كافر. هذا الدليل أنها ليست بكفر وأنها تحت المشيئة. وفيه رد على المعتزلة يقولون أنه لا كافر ولا مسلم، والحديث دل على أنه مسلم وأنه لا يخلد في النار وأنه يدخل الجنة. ليس بمؤمن ولا كافر، هذه منزلة بين المنزلتين، يقول نحكم على مرتكب الكبيرة بأنه لا كافر ولا مسلم. المرجع المعاصرون جاءوا بهذا الحكم نفسه الذي لم تقم عليه الحجة من الكفار الأصليين معين من اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس والمشركين، قالوا من كان جاهلا ما قامت الحجة ما فهم لا نقول كافر. البوذي الآن معين لو تقول له هذا فلان اللي اسمه شنشين هذا اللي قدامك هذا مثلا يدين بيدن بوذة، أنت كنت تقول لا لا ما أكفر، لا أقول كافر ولا مسلم، أقول بوذي. جاءوا منزلة بين منزلتين لهؤلاء، اخترعوها، ما سمع ما قال أحد. ورد عليهم الأئمة منهم ابن حزم قال أنه لا يوجد في دين الإسلام في دين الله شيء اسمه لا كافر ولا مسلم، لا يوجد إلا كافر أو مسلم بس، وذكر الأدلة القاطعة على ذلك. وهو يرد على المعتزلة طبعا، ما هذا القول ما قال أحد المتقدمين، ما قالوا أن الكافر الأصلي إذا ما قام في حجة نقول لك، ما قال أحد أبدا من اختراع هؤلاء. بس ابن حزم رد على المعتزلة الذي قال مرتكب الكبيرة لا كافر المسلم، رد قال ما في شيء اسمه لا كافر المسلم، إما كافر ولا مسلم. قال المصنف رحمه الله: إذا جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى لا إله. المغرورين الذين قالوا يكفي مجرد الكلمة أو نية الدخول في الإسلام، لا، الأحاديث والنصوص التي تقدمت معنا أن لا يكون مسلم إلا إذا تبرع وكفر بالطاغوت وعبد الله وحده واعتقد ذلك، هذا هو المسلم. وفيه التنبيه لرجحانها في جميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانها. يعني ثبت بالنصوص القاطعة أن الميزان، وأن كثير من المسلمين الموحدين الظالمين لأنفسهم يعني تخف موازينهم ويستحقون النار، مع أنهم يقولونها وهي معنى. يقول السبب ذلك أنهم ما قالوها بيقين، وأنهم ما سطعت أنوارها في قلوبهم ولا قالوها بصدق، وأن قولهم لها ضعيف، فخفت أعمالهم وخفت حسناتهم وخفت موازينهم. الله حقيقة دين الإسلام وأنه التوحيد أو الإيمان القائم على إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت، وبين فضل هذا الأمر وفضل التوحيد وفضل من هذا الدين، بين مسألة مهمة وهي أن من أعظم بركات التوحيد وفضائله وتحقيقه هي دخول الجنة. هذا هو النتيجة العظيمة، وهي لا تكون إلا لمن حقق التوحيد يعني كمله، تدخل الجنة ابتداء، لأن دخول الجنة في الجملة على مرتبتي، إما أن يدخل ابتداء ولا يعذب في النار، أو يدخل الجنة بعد أن يعذب في النار. وحالة ثالثة هو أن يحبس يوم القيامة، يكون من أهل الجنة ابتداء لكن حبسته بعض أعماله فيتأخر دخوله الجنة، وإن لم يدخل النار. لكن لا يدخل الجنة ابتداء إلا الكمل من عباد الله وهم السابقون. والمؤلف أشار إلى إشارة لطيفة مهمة دقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر هؤلاء الذين يدخلون الجنة ابتداء كما من عباده وصفهم بعدم الشرك. قال مثلا هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. وما كانوا ومنع ولم يكن من المشركين والذين هم بربهم لا يشركون. يوسف عليه السلام يقول: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذه فائدة، هؤلاء الكمل هذه صفتهم: دين خالص، حنيفية، عبادة لله، ما في شرك أبدا، بعيدين عن الشرك. هؤلاء الذين يكرمهم الله، هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، وهؤلاء هم الكمل في الإيمان، وهم السابقون، وهم الذين يدخلون الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب. قوله تعالى هنا مسألة مهمة، وهي المحاجة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى وكفار العرب. والمحاجة حصلت في أمرين: الأمر الأول في إبراهيم، قالت اليهود والنصارى وكفار العرب قريش خاصة: نحن أولى بإبراهيم منك يا محمد، وأولى به، ونحن على دينه، وأنبياؤنا من ذريته. ويقول قريش: نحن من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، ونحن على دين إبراهيم، إذن إبراهيم نحن أولى به منك. ومحمد يقول: بل نحن أولى به لأننا على دينه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، أي من قريش. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا. القاعدة أن الأولى به هو الذي يكون على مثل ما هو عليه بالدين، الحنيفية على التوحيد. فهؤلاء إذن يعبدون الله ويؤمنون بالله لكنهم مشركون، إذن ليسوا على الدين القيم وليسوا على الدين المقبول عند الله عز وجل. هذه بالنسبة للمحاجة الأولى. المحاجة الثانية أن اليهود والنصارى وكفار العرب يقولون: نحن أحق بالله منك وأولى بالله منك، ونحن أحباب الله ونحن أولياء الله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباه. وقالت القريش: نحن الذين نكرم سدنة بيت الله ونكرم حجاج بيت الله، ونحن الذين دافع الله عنا يوم الفيل، فنحن أولى بالله منك. فأنزل الله عز وجل في هذه المحاجة قوله: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني أنتم أيها اليهود والنصارى، وأنتم أيضا يا كفار قريش، أنتم ونحن أيضا المسلمون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بأن الله رب الحق. الكل يؤمن بأن الله رب الحق. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أيضا الجميع يؤمن بأن الله إله حق ويعبده، كلهم اليهود والنصارى والكفار العرب والمسلمون، كلهم يؤمن بأن الله إله حق ويعبده. إذن أين الفرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق، قال الفرق في آخر الآية: ونحن له مخلصون. وأنتم لستم كذلك، أنتم تؤمنون بربوبية الله ولكن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنتم تعبدون الله وتعتقدون أنه إله حق، لكن تعتقدون أن اللات والعزى لها حق أيضا. إذن الفرق بين إيمان الحنفاء أتباع الأنبياء بحق وبين الأدعية هو التوحيد والإخلاص، فالكل يؤمن بالله، ولكن هؤلاء مخلصون فدينهم صحيح ودينهم نافع ودينهم معتبر. أولئك كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله وقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه. ولما كان المرء قد جعلت له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنه، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المؤمنين المقبولين عنده سبحانه وتعالى فوصفهم بهذا الوصف: والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف للمؤمنين الصادقين الكمل من عبادنا. قوله: أيكم رأى الكوكب الذي فضل ذلك، أي سفر، فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدخل. قال: فما سمعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن قصير، عن بريدة بن قصير أنه قال: لا رؤيه إلا من عين أو قمى. هكذا أورده موقوفا، وقد رواه أحمد وغيره مرفوعا. والعين هي إصابة العالم غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشقى وأولى من رقية العين والحمى، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. هنا يعني الرقية ليس المقصود الحصر هنا، يعني أنه لا رقية نفي، بل المعنى أنفع، لا شيء أنفع للعين والحمى من الرقية، يعني أن هناك أدوية تداوى بها العين والحمى وهي السم، لكن أنفع شيء لها هو الرقية. وهذا لا يعني أنه لا يسترقى من الأمراض الأخرى. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. الحديث قال المصنف: وفيه عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، يعني من عمل بما سمع. هذه أيضا من صفات الكمل، وهي أنهم لا يعملون عملا إلا وعندهم عليه دليل، قد يخفى عليهم بعض الأدلة، لكنهم إذا أرادوا العمل الذي هو من جنس العبادة فإنهم يعملون بدليل، لا يعملون هكذا، وإنما يحرصون على أن تكون أعمالهم مؤسسة على الأدلة. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيه الرد على من احتج على الصواب بالكثرة. هنا فيه رد على من احتج على أن الصواب بالكثرة، هذا نبي وما أسلم معه أحد أو معه قليل، وأكثر قومه على مخالفته وهو الذي على الصواب، وليست الأمور بالكثرة. هذا الآن يعني أن الصواب هو ما دل عليه الأكثرون أو ما كان عليه الأكثرون هو المعتبر الآن في الحضارة المعاصرة فيما يسمى بالانتخابات، أي قضية تشكل على الناس يرجعون بها إلى التصويت، فإذا صوت الأكثرون بنعم خلاص أمضوه وقالوا هذا الحق، وهذا ليس بصحيح، فإن الحق هو ما كان مبني على دلائل واضحة، والمسائل في الدنيا المسائل الدنيوية ترجع للخبراء المختصين، وفي الدين ترجع للعلماء والدليل، وما دل عليه الدليل هو الذي يجب أن نصير إليه ولو خالفه الأكثر. أيضا فيه فائدة منهجية في الدعوة، وهي أن بعض الناس يرى أنه يجب أن يعني يكون له جهد يكون يؤثر في الأكثر، والجهد الذي ما ينتفع به للقليل يضعف عنده، ولا يعني يجد في نفسه نشاط له، وهذا أيضا خطأ، بل يجب عليه أن يستمسك بعمل هو متيقن أنه من أعمالها الجنة ويؤديها الجنة، ولو كان يعني المستفيد منه القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبين فضل تعليم آية أو آيتين من كتاب الله. فلذلك بعض الشباب الآن يذهب إلى هذه الجماعات التي تدعي الجهاد، يقول: نريد أن نغير الأرض، نريد أن نزيل الظلم عن المسلمين، نريد أن نغير الأوضاع عن المسلمين. وإذا قلت له: تعال يا أخي، هذا فيه إشكالات، وهذا العلماء يعني بينوا أنه ليس، وأنت على خطر، تعال يا أخي اطلب العلم، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، علم الخير، يرى أنها أشياء قليلة. ولا هذا هو الخطأ، يعني جاء من يغرس الحماس في قلوبهم ويوجههم إلى أشياء فوق طاقاتهم وليست بمقدورهم وفوق مستواهم، وما كلفوا بها ولا كلفوا بإزالتها، وليس هم السبب في وجودها. فهنا نقول أن الإنسان يحرص على عمل ولو كان يسير، لكنه على نور وعلى ثقة أنه يؤدي به إن شاء الله إلى خير عظيم. قوله: رفع عن سواد عظيم، فظننت أن أمتي فقير لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. هكذا ثبت في صحيح مسلم. قوله: فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي تحقيقهم التوحيد. هنا قول تحقيقهم التوحيد، والحديث فيه التوكل، فما علاقة التوكل بالتوحيد؟ الحقيقة أن التوحيد يؤسس على التوكل، والتوكل يؤسس على توحيد الربوبية. فمن علم أن الأمور بيد الله، وأن كل خير يأمله في الدنيا أو في الآخرة فبيد الله وحده، وكل شر أو مكروه يحاذره في الدنيا أو في الآخرة فدفعه عنه وإنجاؤه منه بيد الله وحده، هنا يتوكل قلبه على الله ويركن قلبه إلى الله. فإذا أراد شيئا من الخير يفزع إليه، يسأله، يدعوه، وإذا خاف من مكروه فزع إليه، يستنصره ويستغيث به ويدعوه أن يجنبه ذلك الأمر، صار موحدا، قلبه معلق بالله. إذن هؤلاء كمل توكلهم على الله، فصاروا لا تلتفت قلوبهم إلا لله سبحانه وتعالى، فكمل توحيدهم وصاروا